السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين 16 من شهر جمادى الثاني لعام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، درسنا كالمعتاد في كتاب الكافي الإمام ابن قدامة رحمة الله علينا وعليه. والدرس اليوم هو آخر باب من أبواب كتاب الجنائز. قال رحمه الله تعالى: باب التعزية والبكاء على الميت. لما فرغ من شأن الميت في جميع شؤونه من الغسل والكفن وحمله والصلاة عليه ثم دفنه و بعض ما يتعلق به بعد الدفن من الوقوف عند قبره والدعاء له والاستغفار، ذكر رحمه الله أن من عناية الشرع ومن حكمته ومن رحمته أنه وسع في هذا الباب، لأن من يموت له قريب أو جار أو نحو ذلك ممن يكون بينه وبينه صلة ومودة قد يعتريه ما يعتريه من الحزن والبكاء، وأن هذا لا بأس به، بل حين يكون عن رحمة للميت وبكاء على موت أخ له في الله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر على هذا. ولهذا قال رحمه الله: التعزية سنة، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز مصابا فله مثل أجره فله مثل أجره، وهو حديث غريب. التعزية تفعلة من العزاء، والعزاء هو الصبر والتسلي، وكذلك أيضا يكون بتذكير قريب الميت بأن يستعد لما أصاب أخاه أو قريبه فيستعد لذلك. ثم ذكر رحمه الله أنه يشرع التعزية ويحث على الصبر ومواساته فيما أصابه، يواسي أخاه في مصيبته. وذكر هذا الحديث: من عز مصابا فله مثل أجره، معنى أن هذا من المصائب، والعبد حين يصاب بمصيبة ويصبر ويحتسب، جاءت النصوص الكثيرة بفضل الصبر على ما يصيب العبد من المصائب. وهذا الحديث من رواه الترمذي عاصم ابن صهيب، علي بن عاصم ابن صهيب الواسطي، وفيه ضعف رحمه الله، لكن روى الترمذي رحمه الله له شاهدا رواية منية بنت عبيد عن جدها عبيد بن نضلة أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عز مصابا، من عز ثكلا كسي بردا في الجنة. وجاء أيضا حديث أخر منها العلم من جودها بالنظر إلى طرقها، وقال إنها من باب الحسن لغيره. قال رحمه الله: وبالجملة لا شك أن تسلية المسلم لأخيه المسلم وتعزيته له من التعاون على البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى، فهذا لا شك أن فيه إعانة على الخير ودلالة على الخير. ومن عز أخاه في مصابه وصبره على ذلك حتى لا يقع في أمر محرم من نوع من النياحة والصياح أو الجزع وما أشبه ذلك مما ينافي الصبر، وأن حتى لا يقع في التسخط للمقدور، لا شك أن هذا من أعظم الدلالة على الخير والإعانة على الخير وسد الطرق المفضية إلى المحرمات. ولهذا يؤمر المسلم بهذا الشيء ويدل عليه، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، وهذا من أعظم الدلالة على الخير بما فيه من الصبر والاحتساب. ثم فيه من العاقبة الحسنة الشيء العظيم، بدل أن يقع في الجزع والتسخط وعدم الرضا المفضي إلى هذه المحرمات وعدم الصبر المفضي إلى مثل هذا، يصرفه في الدعاء له وتذكر حاله، حال الميت، فينفع الميت بالدعاء له ويتذكر حاله فيستعد لما هو مقدم عليه من أمر هذا الموت. قال رحمه الله: وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده لعموم الأخبار، لأن الأخبار عامة، والنبي عليه الصلاة والسلام عزى قبل ذلك كما في حديث كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أو أسامة رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إحدى بناته عليه الصلاة والسلام أرسلت له تقول له إن ابنها قد قبض، في أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليها قال لها أرسل إليها بأنها قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب، ففي أنه عز قبل ذلك، مع أنه قد اختلف في هذا الغلام هل توفي أو أنه حصل له شدة ظنت أنه مات، وذكر أشارها إلى هذا الحافظ حجر الشاهد أنه عز قبل ذلك عليه الصلاة والسلام، فلا بأس من التعزية قبل الدفن وبعده لعموم ثم ولعموم الأخبار، عموم الأخبار دل على هذا. ثم جاء أيضا هذا الفعل الذي هو نص في المسألة من فعله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ويكره الجلوس لها لأنه محدث، يكره الجلوس لها لأنه محدث، هذا هو المذهب وهو قول الشافعية، يعني الجلوس للتعزية، وأن المسلم يعزي أخاه أين لقيه، يعزيه مثلا في المسجد أو في المصلى أو والميت محمول إلى المقبرة أو عند دفنه أو بعد دفنه أو يوافقه في الطريق أو يوافقه في العمل أو في السوق أو في أي مكان، وأنه يكره الجلوس لها، لكن لا يكره الجلوس كونه يكره في يعني أنه يجلس في بيته ويعرف فيه الحزن، لا بأس بذلك، فالإنسان قد يشد عليه الأمر فلا يؤمر بأن يقوم ويفعل ما كان يفعله قبل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه خبر قتل جعفر بن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة، لما جاءه خبر وزيد ونعم خبر قتلهم رضي الله عنهم، لما جاءه خبر قتلهم جلس في المسجد كما جلس عليه الصلاة والسلام، جاء في رواية أبي داود صحيح جلس في المسجد يعرف فيه الحزن، جلس في المسجد يعرف فيه الحزن، فلا بأس، لكن يقول رحمه الله لا يجلس، يكره الجلوس لها لأجل مثلا يفتح بابه لأجل أن يستقبل المعزين، هذا هو المذهب في أحد القولين. والقول الثاني وهو وكذلك المذهب هو قول الشافعية، والقول الثاني في المذهب وهو قول الأحناف والمالك لا بأس بذلك، وهذا هو الأظهر أنه لا بأس من الجلوس لها، ودلت سنته عليه الصلاة والسلام على ذلك، فالنبي جلس عليه الصلاة والسلام، وإذا جلس هذا من حيث الجملة دليل أنه إذا جاءه مثلا من يعزي ومن يذكر هذا المصاب أنه لا بأس به في الدار، ولو كان ليس جائزا لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من هدي، ثم من هدي أصحابه المأخوذ من هدي عليه الصلاة والسلام، ففي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كان إذا مات الميت من قرابتها واجتمع النساء لذلك ثم انصرفوا ولم يبق إلا خاصتها وقراباتها، أمرت بتلبينة تعمل وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها تجم فؤاد المريض وتذهب بعض الحزن، فهذا صريح في أن عائشة رضي الله عنها والنساء معها كنا يجلسنا رضي الله عنهن، والغالب عليهن صحابيات، وهذا أيضا في زمن الصحابة. وعائشة رضي الله عنها أخذته من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أبلغ الأعمال أو أبلغ الأفعال والأعمال التي يفعلها الصحابي والصحابية، ويظهر وينتشر ولا ينكر. أيضا ثبت في صحيح البخاري معلقا ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه لما مات خالد بن وليد أبو سليمان رضي الله عنه، وفيه أنه رضي الله عنه قيل له إن نساءه يبكين، فقيل دعهن يبكين، كنا اجتمعنا لذلك، يبكين على سليمان ما لم يكن ناقع أو لقلقة. ناقع أو لقلقة، نقع هو حثو التراب، أن يحتين التراب على طريقة الجاهلية على وجوههن ورؤوسهن، ولقلقة هو الصوت الرفيع وهي النياحة. فدل على أن جنس الاجتماع لا بأس به، لا بأس به. ثم أيضا مما يدل عليه من جهة المعنى أن التعزية مشروعة، وإذا كانت التعزية مشروعة فالطريق إليها مشروع. وفي الغالب أنه لا يحصل إلا بأن يزار أو يؤتى قريبه في بيته، في بيته، وإلا لم يتيسر ذلك، وخصوصا في مثل هذه الأيام بعد أن تسعت البلاد وتباعد الناس، ويشق عليه أن يبحث عليه عنه هنا هنا، فيقصده في مكانه المعروف فيقصده الناس كما يفعل الناس اليوم، لكن المقصود أن يكون على وجه خال من البدع، خال من المآتم والولائم التي تشبه الأفراح والأعراس، وأيضا خال من جلب المقرئين ونحو ذلك، ويكون على وجه قد يدخل فيه بعض الأمور والمحاذير الشرعية، محاذير الشرعية، لكن لا بأس أن يذكر، لو أنه ذكرهم مذكر لا بأس بذلك، لا بأس من التذكير والعظة المناسبة، لا بأس بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أصحابه عند المقبرة وعند القبر، وبوب عليه البخاري رحمه الله باب موعظة الإمام أو المحدث أصحابه أو نحو من ذلك كما في صحيح رحمه الله. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. أما حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، فهذا الخبر عند النظر فيه لا يصح، فيه ضعف، بل بعض من كره، وليحمد رحمه الله في بعض أجوبته أشار إلى عدم صحته رحمه الله، مع أنه رواه في مسنده عن نصر بن باب، عن نصر ابن باب. والحديث روى أحمد بن ماجه، وهو من طريق هشيم بن بشير السلمي الواسطي، وقد تتبعه بعض الحفاظ وقالوا إن هشيما دلسه، وأن فيه أن فيه شريك، وبعضهم بال وقال بل في عين أعظم من شريك، وأن الذي دلسه هشيم هو نصر ابن باب شيخ الإمام أحمد. وهذا من مشايخ أحمد، من المشايخ الذين قد اتهموا، وضعفه شديد، ضعفه شديد. وهذا قد يقع في بعض المشايخ لبعض الأئمة، لكنهم يكونون على سبيل الندرة جدا للإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، وقع لهم في بعض مشايخ لهم لم يظهر لهم من حالهم ما يوجب تركهم، خفيت عليهم حالهم، رووا عنهم. مالك روى من طريق ابن أبي المخارق وهو متروك، والشافعي روى عن إبراهيم محمد إبراهيم من أبي يحيى الأسلمي وهو متروك، ولي أحمد أيضا من هذا ناصر ابن باب، فهذا الخبر من حيث الجملة لا يثبت. ثم هو في الحقيقة لا دلالة فيه على عدم الاجتماع، بل هو دال على ما دلت عليه السنة، لأن فيه قوله رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النيحة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في حديث عبد الله بن جعفر، وهذا سيأتي إن شاء الله، أنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. فأهل الميت يصنعون لهم طعام، لا أنهم يصنعون الطعام ويجمعون الناس، هذا خلاف السنة. فالاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، فهذا موافق لما جاء في الخبر لو ثبت عن جرير رضي الله عنه، فلا دلالة فيه على النهي عن الاجتماع، إنما نهي عن اجتماع خاص، ليس النهي عن الاجتماع بمعنى التعزية لوروده في الأدلة: كنا عند اجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام. ثم هنا قيدان: أنهم يجمعون الناس ويصنعون الطعام، هذا خلاف السنة، بل السنة أن يصنع لهم طعام ولا يجتمع عندهم. ثم الذي يأتي إلى أهل الميت تعزية لم يأتي لقصد الاجتماع عندهم والمكث عندهم، إنما أتى لقصد التعزية ثم يذهب ويأتي غيره. استثنى من ذلك أهل العلم من جاء إلى أهل الميت من مكان بعيد، وهذا قد نص عليه العلماء رحمة الله عليهم، حتى في المغني رحمه الله ممن يكرهون ذلك، هم نصوا على أن من يأتي إليهم من مكان بعيد وزائر فلا بأس أن يمكث عندهم وأن يقوم بضيافته، لأنه له حق الضيافة، وكل هذا مع مراعاة ألا يثقل عليهم. وهذا معلوم، لأن الذي يأتي إليهم من خاصتهم ومن قرابتهم يفرحون به، بل هو يؤانسهم ويواسيهم في هذا، ويكون جلوس عندهم فيه إعانة وتيسير، وهم يفرحون بذلك في الغالب. فهذا فيه تحصيل لمقصود الشرع في تسليتهم وتعزيتهم في مصابهم. قال رحمه الله: ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ورحم ميتك، لأنه يعزي مسلم مسلم فيدعو للمعزى والمعزى به، يدعو للمسلم في مصابه ويدعو لأخيه لأنه مسلم، يدعو للمسلم بالمسلم. فإذا دعا للمسلم مثلا بأبيه بأمه بأخيه بأخته ونحو من قرابته يدعو بمثل هذا. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم الصحيح حديث: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل، فلتصبر ولتحتسب. وفي تعزيتي بكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك. فالدعاء يكون للمعزى ولا يدعو لميته، لأنه ليس بمسلم. وهذا يبين أن التعزية بابها واسع، ويدعو بما تيسر وبما شاء من الأدعية، لكن مثل ما تقدم ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أولى ما يدعى به، وإن زاد فلا بأس بذلك. وتوقف أحمد عن تعزية أهل الذمة وهي تخرج على عيادتهم، وفيها روايتان: إحداهما يعودهم، لأنه روي أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه دلالة على جواز عيادة أهل الذمة، وهذه مما وقع فيها الخلاف. وعن أحد روايتان رحمه الله هل يعادون، هل يعودهم عند ضربهم، وبنى على ذلك التعزية هل يعزون أو لا يعزون بناء على هذه المسألة. وهذا الحديث دال على أن ما كان فيه مصلحة شرعية فإنه يفعل معه، لا في عيادتهم ولا في تعزيتهم، إذا وهذا هو الأظهر، وهذا الحديث دال على ذلك. ولهذا عاده النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يرجو إسلامه وتحقق له عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال له أسلم، فقال له أسلم، فقال فنظر إلى أبيه يعني كان مستشير، فقال أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، فأسلم. وفي رواية جاء في رواية أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه أسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، هذا لفظ أبي داود، ولفظ البخاري الحمد لله الذي أنقذه من النار. ولا شك أنه أسلم بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء في الأخرى الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، رواه البخاري. والثانية لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأون بالسلام، وهذا رواه مسلم، وهذا رواه مسلم، وهذا على الرواية الثانية، وهذا على الرواية الثانية. لكن تلك فيما يتعلق بالتعزية وما يتعلق بالعيادة، يتعلق بالعيادة، وهذه في الغالب هاتان الحالتان يترتب عليه مصلحة حين ينظر في ترجح المصلحة وظهور المصلحة في دعوتهم إلى الإسلام ودخولهم فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عاد ذاك الغلام الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه إلى الإسلام فأسلم. فإن قلنا يعزيهم فإن تعزيتهم عن مسلم أحسن الله عزاك وغفر لميتك، فيدعو لميتهم لأنه مسلم، وعن كافر يعني إذا كان يعزيه وهو كافر، عن كافر أخلف الله عليك ولا نقص عدلك، هكذا ذكر رحمة الله عليهم. والمقصود أنه لا يدعو له بالمغفرة لأنه مات على الكفر. فصل. والبكاء غير مكروه، ذكر البكاء لما فرغ من التعزية أنه بوب رحمه الله التعزية والبكاء على الميت. فصل. البكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. الندب هو تعداد الميت، تعداد أفعال الميت، والنياحة هو رفع الصوت والصياح، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشيته، فوجده في غاشيته لكأنه يعني قد أمي عليه، فبكى وبكى أصحابه وقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه، متفق عليه. والأظهر والله أعلم أنه لا يجوز الندب ولا النياحة، لا يجوز الندب ولا النياحة، لأن سيأتي أيضا ذكر أدلة في النياحة والنياحة حرام، والندب كذلك نوع من النياحة ونوع من التسخط، إلا الندب اليسير، الندب اليسير الذي لا يكون تسخط، هذا لا نص كثير من العلم، وهو قول في المذهب إن لم يكن المذهب أنه لا بأس بالندب اليسير. وقد ثبت عن فاطمة رضي الله عنها أنها قالت لأنس رضي الله عنه أطابت أنفسكم أو نفوسكم أن تدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ومعنى الجواب أنه والجواب أنه لم تطب نفوسنا بذلك، لكن هو أمر الله، أمر الله سبحانه وتعالى، والسنة في الموتى من الأنبياء وغيرهم، أنبياء عليهم الصلاة والسلام وعموم الناس، كل هذه السنة سنة في الموتى. كل من مات لابد من دفنه. فمن أهل يعني إلا ما استثني من هذا. فالمقصود أن أن أن الأصل هو دفن الموتى، أن الأصل هو دفن الموتى. قالت رضي الله عنها بعد ذلك: وأبتاه، أجاب ربا دعاه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه، وأبتاه جنة الفردوس مأواه. وكان الصحابة يسمعونها ولم ينكروا عليها، وهي كلمات يسيرة ليس فيها تسخط ولا جزع. وكذلك أيضا جاء عن أبي بكر رضي الله عنه عند الإمام أحمد أنه قبل ما بين عينيه، وهذا ثابت الصحيح لكن في عند أحمد، وقال ونبياه وخليلاه وصفياه، وهو من طريق يزيد بن بابنوس، وفيه بعض الكلام وثقه الدارقطني. وهذا مما يدل على أن الشيء اليسير لا بأس به، لكن النياحة لا تجوز. قال رحمه الله: ولا يجوز لطم الخدود. والنياحة ثبت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، أنه قال: أربع من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها والنياحة على الميت، والنياحة على الميت. وثبت في صحيح مسلم، وهذا في صحيح مسلم، وثبت في صحيح مسلم أيضا في من قوله عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها كسيت درعا من جرب، سربالا من قطران، ودرعا من جرب، ودرع من جرب، والناحة إذا لم تتب. وهذا لا شك تبين أنها من الكبائر بهذا الوعيد الشديد. والحديث في هذا كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح وفي الصحيحين من حديث أم عطية أنه أخذ عليهن، قالت: أخذ عليهن في البيعة ألا ننوح، ألا ننوح. وعند أبي داود يعني بسعيد الخدري مولاة محمد بن الحسن بن عطية بن سعد بن جناد العوفي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمع، لكن الحديث فيه ضعف، الحديث ضعيف من هذا الطريق، فضعفه شديد. فالمقصود أنه تكاثرت الأخبار في النهي عن النياحة، فلهذا لا تجوز. قال رحمه الله: ولا يجوز لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليهما، يعني حديث مسعود وحديث أبي موسى. حديث أبي موسى يفسر حديث ابن مسعود، قوله ليس منا يفسره برئ من الصالقة، برئ من الصالقة، وهذا في معنى ليس منا برئ، فهو منفصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس منه. والبراءة يدل على أنه في شق والنبي في شق عليه الصلاة والسلام، وليس معنى أن ليس منا أنه كافر، لا، لكن هذا المضمر قوله منا ينصرف إلى المؤمنين، الإيمان الواجب الذي به يستحقون به أو يكون لهم به الثواب و يسلمون به من العقاب، يسلمون به من العقاب. فمن ضرب الخدود ومن غشهم، من غش فليس منا، وما أشبه ذلك ممن فعل مثل هذه الأفعال، من فعل في مثل هذه الأفعال فإنه وقع في أمر نقص به إيمانه عن الإيمان الواجب، فلم يكن منهم، فلم يكن منهم، لأنه لم يأتي بالإيمان الواجب الذي تحصل به السلامة والنجاة. ولا يجب أن يكون من غيرهم، ولا يجب أن يكون من غيرهم، لكن لا يمنع من مشاركتهم في بعض الثواب، في بعض الثواب، لأنه من حيث الجملة معه أصل الإيمان، فيشاركهم في بعض الثواب ولم يكن معهم المعية التامة لما وقع فيه من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وهذا مثل له بعض أهل العلم، كما لو مثلا استأجر إنسان قوم عمال أجراء يعملون، فعمل بعضهم جميع النهار على ما اتفق عليه، وبعضهم لم يعملوا إلا نصف النهار، فلما جاء صاحب العمل قال هل عملتم؟ قالوا نحن عملنا وهؤلاء، نحن عملنا وهؤلاء لم يعملوا، فليسوا منا، ليسوا منا، ليسوا ممن عمل مثل عملهم، لأنهم لم يعملوا جميعا إنما عملوا بعض النهار، فهم لا يستحقون الثواب الأجر التام والأجرة التامة، بل يستحقون بعض الأجرة بقدر ما عملوا، فهم يشاركونهم في أصل الأجرة ولا يشاركونهم في كمالها وتمامها. فهذا من هذا، فلا يجب، فلا نقول مثلا ليس من خيارنا ونحو ذلك، بل نقول الحديث على ظاهره كما جاء. ثم حديث أبي موسى صريح فيها برئة من الصالقة والحالقة والشاقة، ولا حد يفسر بعضها بعضا. قال رحمه الله: ويكره الندب والنوح. ونقل حرب عن أحمد كلاما يحتمل إباحتهما، واختاره الخلال وصاحبه، لكن هذا في نظر الصواب أن هذا النقل ضعيف إن ثبت أنه، لأن واثلة وأبوال كان يستمعان النوح ويبكيان، وينظر في هذا، لم أجد هذا عن واثلة. أما عن أبي وائل فرواه ابن أبي شيبة، وبالجملة من ثبت عنه شيء من هذا فإنه يحتاج إلى أن يحتج له ولا يحتج به. والصحابي إذا خالف صحابيا فإن قوله ليس بحجة، فكيف إذا كانت، إذا كان هذا النقل إن ثبت عنه رضي الله عنه قد خالف النصوص الدالة على هذا، فغاية الأمر أنه خفي عليه ولم تبلغ النصوص في هذا. ثم أيضا فيه أنهم كانا يستمعان النوح ويبكيان، ليس فيه أنهما كانا ينوحان، وعدم نهيهما قد يكون لسبب عذر، الله أعلم، الله أعلم. وقد يكون الناقل الذي نقل عنهم سمى بكاءهم بصوت يسير نوح، وهذا لا يعتبر، إنما النوح الذي يكون على طريقة الجاهلية وهو الصياح والصراخ، فإن ثبت فسر بمعنى البكاء، وإن حصل به صوت لكنه صوت يسير لا يكون في صراخ. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما ذكر بكاؤنا قال: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة، إذا كان في الصراخ، أما إذا كان بكاء فهذا لا بأس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين في قصة نساء جعفر الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل فجعل يشكي له اجتماعهن وبكاءهن، فقال: اذهب فانههن. فرجع ثم قال: يا رسول غلبنني. فقال: رجع فاحثوا في وجوههن الترى. فقالت عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها: لم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء والله ولا أنت بفاعل، يعني أنك لم تفعل ما صنع ما أمرك أن تصنعه. فالشاهد أنه شدد عليه وأمره أن ينههن، وفي لفظ أن يحثوا في وجوههن التراب، مما يبين تحريم هذا الفعل، وظاهر الأخبار التحريم، وهذا هو الصواب. قال أحمد: بل الظاهر، الظاهر عند الفقهاء يراد به النص، لا يفرقون الفقهاء لا يفرقون بين النص والظاهر، فهم حين يقولون ظواهر الأخبار أي نصوصها، إنما التفريق بين النص والظاهر هذا عند الأصوليين، عند الأصولي. أما في كلام الفقهاء رحمة الله عليهم فيقولون دل النص عليه والإجماع، ثم يريدون أدلة الدالة على ذلك. ولهذا ذهب بعض العلماء لا فرق بين النص والظاهر، لكن قد يكون تختلف درجات الأدلة، يكون بعضها دلالتها صريحة تامة فهذا كالنص في الموضوع وبعض في المسألة والحكم، وبعضها قد تكون دلالته ظاهرة تحتمل التأويل لكنه احتمال مرجوح، احتمال مرجوح. فإن قوي التأويل في هذه الحالة يسمونه المؤول، يسمونه المؤول. وظاهر الأخبار التحريم، قال أحمد في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف هو النوح فسماه معصية، ولا يعصينك في معروف، والنبي أخذ عليهن بيعة كما في الصحيحين قالت معطيه وألا ننوح، قالت فما وفى منا إلا خمس نسوة، وقالت أم عطية رضي الله عنها أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، متفق عليه. وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى، وأبلغ من ذلك أيضا مثل ما تقدم، والنائحة إذا لم تتب تقام في سربال من قطران ودرع من جرب. وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى وبالصبر والصلاة ويسترجع ولا يقول إلا خيرا، لقوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة، يعني يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الآيات، وقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا من يقتل يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وإن قوله ولنبلونك شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، ويريد هذه الآية لما قالت وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام وسلم. قال عمر رضي الله عنه فيما رواه البخاري معلقا مجزوما به نعم العدلان ونعمة العلاوة، نعم العدلان ونعمة العلاوة، العدلان وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذان العدلان الصلوات والرحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة هذان هما العدلان، وأولئك هم المهتدون هذه هي العلاوة، العلاوة زيادة على العدلين. وهذا مثل العرب كانوا والناس أيضا إذا حملوا المتاع والطعام على البعير يضعون عدلين، عدل عن يمينه البعير وعدل عن شمال البعير حتى يعتدل البعير، فإذا وضعوا مثلا طعاما من حنطة أو حب نحو ذلك في خرج أو كيس على في جهة البعير يمينه، وضعوا كيسا آخر مساوي له في الوزن والحمل في الجهة الثانية، ثم قد يحتاج ويضع فوق سنام البعير أيضا خرجا آخر أو كيسا آخر، فهذان العدلان اللذان تساويا، والعلاوة هو ما كان فوق ظهر البعير، نعم العدلان ونعمة العلاوة. وقالت أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية رضي الله عنها توفي 62 للهجرة، هي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: ما أمر الله عز وجل به. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. سماه أمرا، سماه أمرا، لأن الله أخبر عن هؤلاء وأثنى عليهم، أصابتهم قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني، يقال أجرني بالقصر وآجرني بالمد، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. يقال لما يتوقع حصول مثله، مثل مثلا موت الزوج مثلا أو موت الابن ونحو ذلك، والأخ نحو ذلك، فإذا ما يتوقع حصول مثله يقال: أخلف لي، أخلف لي خيرا منها، وأخلف لي خيرا منها. وما لا يتوقع حصول مثله يقال: خلف الله عليك، يقال خلف الله عليك مثلا. وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله أو آجره الله في مصيبته وأخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلتها فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم، رواه مسلم. ولأنها كما في صحيح مسلم رضي الله عنه قالت في نفسها تقول: من خير من أبي سلمة؟ ما كانت تظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يخطبها. وفي صحيح مسلم أن النبي يعني أرسل لها حاطنة بلتعة، وأنه خطبها، وأنها قالت: يا رسول الله إني غير يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ندعو الله أن يذهب غيرتها، أو كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لما مات أبو سلمة: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه فصل قبل نعم ولا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أنفسكم في لفظ مسلم: إذا حضرتم الميت أو المريض، إذا حضرتم الميت أو المريض. في أول حديث هذا حديث أم سلمة لما قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا، يقال وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله وأخلف الله له خيرا منها. وهذا بشرطه أن يكون قال هذا الذكر عن يقين، فهو على كل حال يخلف الله عليه أو خلف الله عليه. إما يقع أن الله أخلف عليه مع حصول الرضا والطمأنينة واليقين، أو خلف يعني أو خلف الله عليه أي كان الله لك في ذلك سبحانه وتعالى، وهو ما لا يعني يتوقع حصول مثل أو لا يكون حصول مثله، كما كوفاة الأب مثلا، كوفاة الأب. فعليه أن يدعو بمثل هذا الدعاء، وأن يجتهد بأن يستحضر اليقين في ذلك، فيحصل له خير الدنيا والآخرة. ولهذا قالت رضي الله عنها: فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وفي هذا دلالة على أنه عند حضور الميت من محتضر، وكذلك عند حضور المريض، أن الكلام الطيب والدعاء أنه من المواضع التي يرجى فيها الإجابة. ولهذا قال: فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. لكن المصنف رحمه الله لم يذكر هذا الطرف إذا حضرت الميت أو المريض. فصل: ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه إصلاح طعام لأهله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم ما قالتهم أمر شغلهم ورواية أيضا مشهورة قد أتاهم ما يشغلهم من ما يشغلهم من شغل يشغل وروي يشغلهم من أشغل يشغل من الرباعي رواه أبو داود وهذا الحديث رواه أبو داود وأحمد من رواية خالد بن سار المخزومي وليس بذلك المشهور وروى له أحمد شاهد من حديث أسماء بنت عميس برواية أم عوز بن عيسى وأم عبد وهما مجهولتان فالحديث استدل به جمهور أهل العلم على أنه يشرع صنع الطعام لأهل الميت لأنهم مشغولون بما هم فيه من مصيبة وأن المقصود من ذلك أن لا تجتمع عليهم الشدة في هذا بل يخفف عنهم بتعزيتهم وإعانتهم على أمورهم في صنع الطعام لهم قال فأما صنع أهل الميت الطعام للناس مكروه لأن به زيادة على مصيبتهم وشغلا لهم يجب وعلى هذا يحمل ما جاء بل هو ظاهر حديث جرير المتقدم اللي سبق الإشارة إليه فصل ويستحب للرجال زيارة القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت رواه مسلم هذا الحديث يظهر ملفق من حديثين من حديث بريدة ومن حديث أبي بريدة حديث بريدة كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها هذا حديث بريدة حديث مسلم حديث بريدة وحديث بريدة أن مسلم وفيه أنه سألت ربي في أن أزوره في أن أستغفر من فلم يأذن لي فسألته في أن أزورها فأذن لي فزوروها فإنها تذكر الموت فأوله حديث أبي هريرة وآخره حديث أبي هريرة وخلافهم عند مسلم وهذا فيه دلالة لما تقدم من قوله رحمه الله يستحب زيارة القبور واستحبابها لما فيه من التعليم فإنها تذكر الموت عندما تزحل في الدنيا وذكر الموت من أعظم أسباب الاستعداد للموت ولهذا قال عليه الصلاة والسلام رواه الخمسة مثالين أكثروا ذكر عالم اللذات أي قاطع اللذات وزيارة القبور من أعظم ما يذكر الموت هو زيارة القبور لأنه حين يرى القبور ويرى الموتى يرى فيه قريب يرى فيه قرابته يرى فيه صديقه يرى فيه جاره يرى فيه زميله في العمل يعني يرى قبوره وبجملة يرى قبور الموتى عموما ممن كانوا مع أهل الإسلام معهم في اجتماعاتهم وفي مساجدهم وفي جمعهم وجماعاتهم آلوا إلى الموت ليتذكر الموت وأنه في يوم من الأيام محمول إلى المقبرة فلهذا زيارة القبور تذكر والذكرى تنفع المؤمنين والذكرى عمل صالح ولهذا استحبت زيارة القبور وإذا مر بها أو زارها قال ما رواه يعني أن الدعاء للأموات يحصل بأمرين بزيارتهم هذا أكمل ما يكون هو الزيارة يعني يزور القبور وأن يقف عند القبور وأولا يكون دعاء ولا بأس أن يكون عليه دعاء خاص لمن يزوره وإذا مر بها يعني لم يكن أتى إليهن مر بها ويشرع له أيضا أن يقول هذا الدعاء قال ما روى مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائما يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون تاء تعليق المشيئة، تعليق المشيئة إما للتعليق بأنه لاحق بهم في هذا المكان وفي هذا الموطن، وهو لا يدري هل يكون في هذا الموطن أو في غيره، أو تعليق المشيئة ليس للموت، لأن الموت حق لا يعلق، إنما هو يقول إن شاء الله بكم للاحقون يعني في هذه البقعة، أو إن شاء الله بكم للاحقون، التعليق ليس للموت، تعليق للحاق، إن شاء الله بكم للاحقون، لكن لا ندري، نحن لاحقون لكن لا ندري متى نلحق، لا ندري لا نلحق، هذا من علم الغيب الذي لا نعلمه. نسأل الله لنا ولكم العافية. العافية، العافية للحي بأن يعافيه الله سبحانه وتعالى من الشرور المتعلقة بالدين والدنيا، بأن يسلمه الله من الذنوب والأوزار والمعاصي، وهذا أعظم العافية وأعظم السلامة، وما أعطي عبد بعد اليقين خيرا من العافية. والعافية أيضا بأن يعافيك الله في أمورك كلها، في بدنك وفي مالك وفي أهلك، والعافية بأن يعافيك الله من الناس وأن يعافيهم منك. فالعافية دعاء عظيم يسأل العبد ربه العفو والعافية، ولهذا قال نسأل الله لنا ولكم العافية. والعافية للموتى وأن يعافيهم الله سبحانه وتعالى من عذاب القبر، وأن يؤانسهم في قبورهم وأن يوسع لهم في قبورهم، هذا من أعظم الدعاء لإخوانه. وفي حديث آخر ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، هذا رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، يرحم الله المستقدمين منا ممن تقدم قبلنا ومات، والمستأخرين ممن لم يلحق، فيسأل الله الرحمة لإخوانه الذين تقدموا وماتوا، ويسأل الله الرحمة له ولجميع إخوانه. وهذا أيضا فيه دلالة على أن المسلم يبدأ بالدعاء لنفسه أولا، يبدأ بالدعاء ثم يدعو لإخوانه. وكما جاء أيضا في الحديث أنه إذا أعطى الله خيرا فليبدأ بنفسه، ومن أعظم الخير هو أن يبدأ بنفسه في سؤال الله الرحمة له ثم بعد ذلك لإخوانه. وفي حديث آخر اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، هذه الزيادة رواها أحمد وابن ماجه، وهي جاءت من طريق عاصم بن عبيد الله عن شريك، عن شريك، وأولد شريك عن عاصم بن عبيد الله، لكن حصرت العلة في شريك لأن عاصم تابعه يحيى بن سعيد، والحديث مداره عند أحمد بن ماجه على شريك بن عبد الله النخعي، لكنها من حيث الجملة لا بأس بها، لأن أصل الدعاء وأصل المسألة ثابت في الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن زاد لكنها ثبتت هذه عند أبي داود في الدعاء للميت في الصلاة عليه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، هنا ولا تفتننا بعده، لكن جاءت في الدعاء للميت في الصلاة على الميت اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، وإن زاد اللهم اغفر لنا ولهم كان حسنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند أبي داود إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فيجتهد المسلم في إخلاص الدعاء للميت، ومن أحسن ما يدعو الميت بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا حديث عوف مالك في صحيح مسلم، وكذلك جاءت حديث أخرى من رواية أبي هريرة وأبي إبراهيم الأشهري عن أبيه، وقيل إنهما حديث واحد، وحديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام، فإذا تيسر أن يقولها كلها كان أتم وأكمل. فأما النساء ففي كراهية زيارة القبور لهن رواية، إحداهما لا يكره لعموم ما رويناه لعموم ما رويناه وهي عموم الأحاديث، فزوروا القبور، فزوروا وين تذكرون. وقالوا إنه كما أن التذكر والاتعاظ مشروع للرجال في زيارة المقابر كذلك للنساء، وهذا المعنى صحيح، لكن دلت النصوص على أن هذا المعنى وهذه المصلحة يترتب عليها مفسدة أعظم، ولهذا الشارع نظر ووازن بين المصلحة والمفسدة، ولما كانت المفسدة غالبة كان درء، وكان الأصل درء المفاسد الغالبة مقدم على درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مقدم على جلب المصالح خاصة حين يظهر غلبة المفسدة، كما هو الواقع في زيارة النساء للمقابر وما يحصل في ذلك من المفاسد. ولأن عائشة رضي الله عنها يعني ما دل الدالة على ذلك على جواز زيارتها، لأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر والثانية يكره، زيارة عائشة لأخيها جاءت بروايتين، رواية عند ترمذي بن أبي مليكة وهي مرسلة، وفيها رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة هو قد أدرك لكن هو أرسل هذه الرواية، وفيه أنها لما رجعت مكة مرت بحبشي مكان أو جبل قريب من مكة، فقالت رضي الله عنها وهو في طريقها: لو شهدتك ما زرتك، ولو شهدتك لدفنت حيث مت، يعني لم تنقل لأنه نقل بعد ذلك منها إلى مكة رضي الله عنه. وهذه الرواية مرسلة. جاء في رواية عند الحاكم والبيهقي وغيرهما وظهر إسنادها الصحة من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنها رضي الله عنها زارت قبر أخيها، قال عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: يا أمه، أليس قد نهي عن هذا؟ يعني زيارة النساء، زيارة النساء القبور. قالت: قد نهي ثم أذن في ذلك. وهذه الرواية، هذه الرواية إن ثبتت عنها رضي الله عنها فإنها تأويل واجتهاد منها، لأن الحديث فيه إذن في الزيارة بعد النهي، النهي عموما ثم أذن للرجال خصوصا، ولقول فزوروها، وهذا الخطاب خاص بالرجال، فدخول النساء يحتاج إلى قرينة، ثم جاءت القرينة بل الصريح في قوله عليه الصلاة والسلام في لعن الله زائرات القبور، وهذا سيأتي شرعي إن شاء الله. فالحديث التي وردت في هذا الباب دالة على أنهن غير داخلات، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عطية قال: نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز، قالت: ولم يعزم علينا. ويكفي النهي ولا يحتاج إلى العزيمة، فإذا نهيت عن اتباع الجنائز الذي يكون معه الصلاة، الصلاة، فالنهي عن الزيارة الخالية منها من باب أولى. وإذا نهيت عن الاتباع الذي هو في الأصل قد يحتاج للنساء فيه للرجال إذا لم يكن هناك رجال في حمل الميت وفي دفنه وفي أموره كلها، فإذا نهينا عن ذلك فالزيارة الخالية من هذه المعاني من باب أولى. لكن لو أن المرأة صلت على الجنازة بلا اتباع فظاهر النصوص أنه لا بأس، لأن النبي قال عليه قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعه فله قراطان، يعني صلى على تبعه فله قراطان. ودخول النساء في هذا من جهة عموم من أن يدخل فيها النساء والرجال، النساء كالرجال، وهذا بلا خلاف، لكن إن كان باتباع فهذا منهي عنه. والنهي عن اتباع الجنائز، نهي عن اتباع، مع أنه حق المسلم على حق المسلم على أخيه، وإذا مات فاتبعه هو حق عظيم. جاءت النصوص خمس تجب المسلم على أخيه، حق المسلم على المسلم ست، خمس تجب المسلم على المسلم وإذا مات فاتبعه، ومع ذلك نهيت عن الاتباع. فإذا نهيت عن الاتباع دل على أن الزيارة ليست قربة، فإن ليست قربة فمجرد النهي عنها وأنها غير مستحبة، غير مستحبة يدل على ليست قربة، وهذا يكفي في عدم مشروعية الزيارة. وعائشة رضي الله عنها سلمت بهذا، فهي قالت لو شهدتك ما زرتك، لو شهدتك ما زرتك. ومعلوم أنه لو كانت الزيارة مشروعة للنساء لزارته، شهدته أو لم تشهده، فكونها قالت لو شهدتك ما زرتك دل على أن فهمت أن زيارة في حق النساء ليست مشروعة، لكن وقع في نفسها ما وقع لكونها لم تشهد رضي الله عنه. فالحديث عنها في دلالته من جهة المعنى نظر، وفي ثبوته أيضا نظر آخر كما تقدم. أما حديثها رضي الله عنها الذي صحيح مسلم كيف يقول إذا زرت البقيع الحديث، فهذا الحديث ليس في دلالة لأنه ليس صريح، والصريح والنص الذي يحتمل لا يعارض الصريح. الأحاديث الصريحة في النهي عن زيارة النساء القبور بل زيارة من زار قبورهن، وهذا خبر لا يمكن دخوله النسخ. وكذلك النهي عن الاتباع، النهي عن الاتباع صريح ولا يترك الصريح للمحتمل. ثم أيضا يحتمل أن يكون هذا في بدء الأمر وأول الأمر لما كان على البراءة ولما كان قبل النهي، وأنه لا بأس من وأنه لا بأس من زيارة النساء لأنه نهى وكان على في الحال الأولى جائز الجميع، ثم نهي ثم أذن فيها وبقي النساء، وجاء في حق النساء خصوصا عدم الإذن. فإن هذا الخبر، هذا الخبر سلمت دلالته في حق النساء، فالمعنى أنه أنها سألت عما تقول لما كان الحال على الأصل في جواز زيارة النساء قبل النهي عن ذلك. قال رحمه الله والثانية يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، هذا حديث صحيح. صحح رحمه الله كيف صحه جمع، وهذا هو الجاري على قواعد العلم، لأنه حديث جاء من طرق، بعض الطرق لا بأس فيها وضعفها يسير. ومن قواعد أهل العلم المصطلح أن الحديث إذا جاء من طريقين ضعفهم ويسير إنما يخشى من عدم ضبط الراوي وعدم حفظه، فإذا جاء من طريق آخر بنفس اللفظ دل على أنه محفوظ. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي من رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه أو عن أبيه أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. ورواه أحمد وابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان عن أبي حسان بن ثابت، وهذا الإسناد في عبد الرحمن بن بهمان وليس بذاك المشهور، فيتقوى برواية عمر ابن أبي سلمة هو صدوق يخطئ، وضعفه كثير من حفاظ رحمه الله، فيخشى من عدم ضبط الراوي، فإذا حمر من طريقة دل على الموضوع. أيضا مما يدل على ذلك ويقوي أنه رواه عن خمسة إلا ابن ماجة من رواية أبي صالح باداب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرود. معلوم أن اتخاذ المساجد والسرود لم ينسخ ومقرون مع أن لعن زوارات القبور دل على أنه باقي. ثم هذا كما تقدم اللعن خبر، ومثل هذا لا يدخله النسخ. وصالح أبو صالح بادان فيه ضعف وقيل لم يسمع عباس، لكن الحديث حين يروى من هذه الطرق بتعدد مخارجه وتعدد الشواهد ما يدل على أنه حديث محفوظ، وخصوصا أنه روي بهذا اللفظ في اللعن وفي زائرات أو زوارات القبور. وهذا هو الأظهر، وهو تحريم زيارتهن للقبور، وهذا موافق للمعنى، وهذا موافق للمعنى. ولو قيل إنه قد يحصل لهن تذكر واتعاب واعتبار، قيل هذا لا يكاد ينضبط، والمرأة لما جبت عليه من الضعف، وحين ترى المقبرة وحين ترى القبور وحين تزور مثلا قبر أبيها، قبر أخيها، قبر أمها، قبر أختها وقرابتها، أو القبور عموما يعتريها ما يعتريها مما يؤذي، ولهذا مما تؤذي به نفسها وقد تؤذي به الميت. فلهذا إذا كان الأمر غير منضبط، وإذا كانت الحكمة خفية أو منتشرة، والحكمة خفية ومنتشرة، فالشارع عند ذلك يجعل أمرا محكما يضبط به الباب ويضبط به هذا الأمر، فلا يرتبه عليها إن كانت كذا وكذا، بل يجعل الأمر مضبوط على علة معلومة مضبوطة، ولا يعلق بالحكمة، لأن الحكمة هنا لا تكاد تنضبط. وهذا يقع في أمور في مثل المشقة في كثير من العبادات، فإنه لا يضبط بالمشقة، بل يضبط بمظنة المشقة، بمظنة المشقة، ويعلق الحكم بها، مثل القصر، قصر الصلاة المسافر، وإن كانت الحكمة من قصر المسافر الصلاة هي المشقة، لكن لم يضبط ولم يربط بالمشقة لعدم انضباطها. وانظر فيها الوقت في هذه، وانظر السفر في هذه الأيام، واختلاف المشقة اختلاف عظيم. منهم من يكون السفر نوع راحة وأنس ولذة له أكثر من الحضر، وقد يكون بالعكس، وقد يختلف الأمر، فضبطه الشارع بالسفر. ولا كذلك الصوم في السفر، فإنه لم يضبطه بهذا، بل تارة يفطر المسافر وتارة يصوم، وهذه مسألة أخرى، لكن جرى الكلام عليها من جهة ما يتعلق بأمر الحكمة المتعلقة في نهي النساء عن زيارة القبور. وجاء في رواية يعني ضعيفة، إن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت، لكن هذا من المعاني، هذا من المعاني. وجاء في الصحيحين حديث موسى رضي الله عنه أن بعض أهله من نساء ما أخته ونحو ذلك قال ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذا أنت كذا، هكذا قال رضي الله عنه. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح. فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة، بقيت الكراهة، ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهييج حزنها برؤية قبور الأحبة، فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل. وهذا على هذا القول، والصواب أنه لا نسخ في حقهن، بل التحريم باقي وليس مجرد الكراهة كما تقدم، وهو أحد الأقوال في هذه المسألة. فصل: ويستحب لمن دخل المقابر خلع عليه، لما روى بشير بن خصاصية رضي الله عنه قال: بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حانت منه نظرة التفاتة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ويحك ألقي السبتيتيك. السبتيتين النعال التي تكون من شعر، ويكون قد سبت شعرها وقد حلق شعرها، يعني من جلد. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما بهما. رواه أبو داود، وهذا حديث جيد، رواه أحمد وأبو داود، حديث صحيح، وفي دلالة على النهي عن المشي بين في المقابر وبين المقابر في النعال، وذلك أن القبر بيته فلا يجوز إيذاؤه. والأحاديث تقدمت في باب متقدم في النهي عن وطئ المقبرة وعن الاتكاء على المقبرة. ولهذا قال ألقي سبتيتيك، ألقي سبتيتيك. ورد في حديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وأنهم إذا انصرفوا عن البيت وإنه ليسمع قرع نعالهم، استدل به بعضهم كابن حزم على أنه يجوز المشي في سائر النعال إلا في النعال السبتية، استدل بها الحين. وهذا في الحقيقة جمود ظاهر ودلالة ضعيفة بل باطلة، يعني هو يقول إنه يجوز المشي في جميع النعال إلا النعال السبتية لحديث وإنه ليسمع قرع نعالهم. وهذا الحديث واضح دلالة على أنه يسمع قرع نعالهم، إذا لأن في الحديث ما يدل على أنهم قد ذهبوا وتولوا مشوا وتركوا المقبرة وليسوا يمشون بين المقابر إن بعدما فرغوا من دفنه، وهذا دلالة على السماع الخاص في هذه الحالة، وهي إحدى الحالات التي يسمع فيها الميت بعض أمور الأحياء. أما الحديث فالنهي عن المشي بين القبور بالنعال. قال رحمه الله فإن خاف الشوك إن خلع عليه فلا بأس بلبسهم الحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، ولأن النهي في حال الاختيار. أما عند الضرر والتضرر دلت الأحاديث والقواعد والأصول على أنه لا ضرر ولا ضرر، وهذا يجري في مسائل أعظم في باب العبادات ونفي الضرر، وهذا أيضا من باب أولى حين يخشى التضرر، فلا بأس بلبسهما للحاجة، ولا يدخل في هذا الخفاف لأن نزعها يشق. استثنى رحمه الله الخفاف، الخفاف التي تكون من جلد ويكون نزعها يشق، ويكون نزعها يشق. ويمكن والله أعلم أن يقال أن ما كان من الجوارب من غير النعال من غير الجلد إنما هو من الصوف ومن الكتان، هو من هذا لأنها ليست نعال وليست أحذية، يدخل في هذا الجوارب التي تكون من صوف ومن قطن نحو ذلك، فلا تدخل فيها، لأن النهي عن النعال وما في حكمها وما يشبه النعال ما يكون من الجلود وأنواع ما يلبس من الأحذية. لكن الخفاف هو أخرجها لحصول المشقة في نزعها، كما أنه جوز عند حصول الشوك، عند حصول الشوك. وفي التمشكات ونحوها وجهان، وفي التمشكات علق عليه هنا في الحاشية التمشكات بضم المثنات وضم الميم التمش وسكون الشين وبعدها كاف. التمشكات نوع من النعال مشهور عند أهل بغداد قاله ابن نصر الله في حواشيه، الله أعلم في هذا الاستثناء. ونحوها وجهان، أحدهما هي كالنعل لسهولة خلعها، والثاني لا يستحب لأن خلع النعلين تعبد فيقصر عليهم. والصواب ليس تعبد، إنه معقول المعنى لأنه حتى لا يؤذي الأموات، فكل ما كان من نعل بجميع أنواعها فإنه لا يلبسه بين المقابر إلا في حال الضرر. فصل. وإن دعا إنسان لميت أو تصدق عنه أو قضى دينا واجبا عليه نفعه ذلك بلا خلاف، لأن الله تعالى قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا محل اتفاق دعاء المسلم لأخيه للدعاء والاستغفار، كل هذا بلا خلاف أنه ينفع الميت، ولهذا قال بلا خلاف، لأن الله قال والذين جاءوا بعد يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. وكذلك الصدق عنه يتصدق عنه. وقال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم أينفع أمي إن تصدقت عنها؟ قال نعم. حيث أشهدك أن بستاني صدقه، أو كما قال رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله مثل صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدقة الجارية كل ما ينفع الميت من باب الصدقات، وهي الصدقة الجارية التي تجري بعده، وهي فسر العلماء بالصدقة الموقوفة التي تجري بعد موت الإنسان. قال سعد: نعم. وإن فعل عبادة بدنية، هو ذكر رحمه الله ما هو محل اتفاق مما يصل إلى الميت وينفعه في دعائه لأخيه المسلم، ولهذا أعظم ما يفعل للميت هو الدعاء، الدعاء له بالصلاة عليه، الدعاء له بالصلاة عليه، الدعاء له بعد دفنه والاستغفار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. الدعاء له حين يعز الميت، يعز الميت أخاه يدعو له ويدعو للميت. الدعاء له عند زيارة المقبرة: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه الأدعية العظيمة، هذا بلا خلاف من الأدعية المشروعة في دعاء المسلم لأخيه الميت. والنبي عليه قال: أخلص له الدعاء. وإن فعل عبادة بدنية، ثم ذكر النوع الثاني من العبادات المختلف في وصولها. قال: وإن فعل عبادة بدنية كالقراءة، يعني قراءة القرآن، والصلاة يعني وجعل ثوابها، والصوم وجعل ثوابها له، وجعل ثوابها للميت، نفعه أيضا لأنها إحدى العبادات فأشبهت الواجبات، يعني إحدى هذه عبادة بدنية وتلك عبادات أيضا وقع الاتفاق عليها، وهذه أيضا إحدى العبادات فتصل هذه العبادة كما تصل تلك العبادات المتفق عليها. وهذا القياس فيه نظر، هذا القياس فيه نظر، لأن العبادات بابها التوقيف، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، ولو كان خيرا لسبق إليه عليه الصلاة والسلام ولدل أصحابه على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث خاصة عما يصل الميت، بل جاء بحديث خاص في هذا الباب، قال: إذا مات الإنسان، كما عند مسلم وعند ابن أبي الدنيا، إذا مات ابن آدم، إذا مات الإنسان انقطع عمله مثل صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذا هو الأصل في هذا الباب. أما ما ذكر من تثويب القراءة، قراءة القرآن أو تثويب الصلاة والصوم وجعل ثواب الميت ونفعه بها، هذا مما قاله بعض، وبعضهم نسبه إلى الجمهور وبعضهم نسبه إلى الجمهور عكس ذلك، وهي مسألة خلافية، وقد مرت مرارا هذه المسألة، وقد بسطها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، وأشار إلى ومال إلى أنه يصل، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكثير من أهل العلم قال يقتصر في هذا الباب على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مما وقع الإجماع عليه، وكذلك ما ورد في هذا الباب، ورد الحج عن الميت والعمرة عن الميت، إن أمي ماتت، إن أبي مات، إن أبي لا يستر ركوب الظهر، أفحج عن أمي عن أبي، قال حج عن أبي، وفي لفظ حج عن حديث أبي رزين العقيل حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وهذا إنما جاء لم يأتي ابتداء من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جاء في جواب سؤال سأله هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وجاء أيضا في الصوم، فجاء في الصوم وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، صام عنه وليه. قال: لأن إحدى العبادات فأشبهت الواجبات، ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقربون ويهدون لموتهم ولم ينكره منكر فكان إجماعا. وفي هذا نظر، بل كثير من أهل العلم أنكر مثل هذا، وهو ليس إجماع، وهذا الكلام مثل ما ذكر الحاكم المستدرك رحمه الله كلاما معناه لما ذكر الحديث جابر رضي الله عنه في النهي عن الكتابة، وأن يكتب عليه عن الكتابة على القبر، قال ما معناه، أشار إلى أنه أن المسلمين شرقا وغربا لا يكتبون يعني كان إشارة إلى عدم ثبوت الحديث أو إشارة إلى معنى آخر للحديث، وأنهم يصنعون هذا ويكتبون في قبور موتاهم شرقا وغربا. لكن الحاكم كما يقال لم يصنع شيئا رحمه الله يعني في كلامه هذا، بل هذا الأمر أنكره كثير من أهل العلم، وقيدوا ذلك بما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وأن الوارد في ذلك هو أن يعلم القبر بعصا أو بحصاة ونحو ذلك. ومن أهل العلم مثلا من يرى أنه حين لا تكون الحصاة علامة دالة لكثرة الإعلام بوضع الحصاة علامة، وأنه لو وضعها لم يتميز، أنه يكتب عليه كتابة تدل على أنه قبر فلان بن فلان، ليس من باب العد لمناقبه وأفعاله، إنما كتابه لأجل أن يحفظ. فهذا ذكر بعض العلم أنه لا بأس، لأن المعنى والمستنبط من الحديث وارجه هذا الباب هو لأجل حفظ هذا القبر حتى لا يضيع، فإذا لم يمكن إلا بوضع كتابة يشدل عليه فلا بأس بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.